إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل ما كنا قد بدأنا الكلام عنه، وهو الشبهة الثانية من شبهات النفاق الذين ينفون صفات الباري تبارك وتعالى، ويأتي على رأس هؤلاء المعتزلة. وكنا قد تكلمنا عن الشبهة الأولى، وهي شبهة تعدد القدماء، ثم بعد ذلك كان الكلام عن الشبهة الثانية، وهي شبهة التجسيم أو التحيز. وكنا قد وقفنا عند قول المصنف رحمه الله في بيان الطريقة الصحيحة في النفي، قال: بخلاف الاعتماد على نفي النقص والعيب. قبل ذلك قال: وإنما المقصود هنا، يعني بعد أن بينا أن مرد النفي عند المعطلة إلى نفي التشبيه أو التجسيم والاعتماد على ذلك، قال: إن مجرد الاعتماد في نفي ما ينفى، يعني عن الله تبارك وتعالى، على مجرد نفي التشبيه لا يفيد، إذ ما من شيئين إلا يشتبهان من وجه ويفترقان من وجه. فهنا شيخ الإسلام رحمه الله يبين أنه لا يجوز الاعتماد على مجرد نفي التشبيه حتى ننزه الله تبارك وتعالى وحتى نثبت له الكمال. لماذا؟ قال: لأنه ما من شيئين إلا وبينهما وجه مشترك ووجه فارق. قال: إلا ما من شيء، إذ ما من شيئين إلا يشتبهان من وجه ويفترقان من وجه. ولذا اللجوء إلى مجرد نفي التشبيه هذا لا يفيد ولا ينفع في إثبات الكمال لله تبارك وتعالى. قال: بخلاف الاعتماد على نفي النقص والعيب ونحو ذلك مما هو سبحانه مقدس عنه، فإن هذه طريقة صحيحة. وكذلك إذا أثبت له صفات الكمال ونفى مماثلة غيره له فيها، فإن هذا نفي المماثلة فيما هو مستحق له، وهذا حقيقة التوحيد، وهو ألا يشركه شيء من الأشياء فيما هو من خصائصه. وكل صفة من صفات الكمال فهو متصف بها على وجه لا يماثله فيه أحد. ولهذا كان مذهب سلف الأمة وأئمتها إثبات ما وصف به نفسه من الصفات ونفي مماثلته بشيء من المخلوقات. فيبين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هنا الطريقة الصحيحة في النفي، يقول: بخلاف الاعتماد على نفي النقص والعيب. إذن هذه الطريقة تخالف الطريقة التي قبلها، وهي نفي التشبيه فقط، هذا لا يجوز وهذا باطل، لأنه ما من شيئين إلا وبينهما وجه قدر مشترك وقدر فارق. فنفي التشبيه بالكلية يعني التعطيل، فهذا لا يؤدي إلى التنزيه. أما لو نفينا عن الله تبارك وتعالى ما هو نقص وعيب وما هو سبحانه وتعالى مقدس عنه، فهذه الطريقة طريقة صحيحة. وهذه الطريقة هي التي جاء بها القرآن لما قال الله عز وجل لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وما ربك بظلام للعبيد، وما كان ربك نسيا، لا تأخذه سنة ولا نوم، كل هذه الصفات نقص، فنفيها عن الله تبارك وتعالى هذا من باب إثبات الكمال له سبحانه وتعالى. ولذا يقول فإن هذه طريقة صحيحة. وكذلك إذا أثبت له صفات الكمال ونفى مماثلة غيره له فيها، إذا ننفي عن الله تبارك وتعالى صفات النقص والعيب، وفي الجهة الأخرى نثبت له صفات الكمال مع نفي المماثلة له، لأن هذه الصفات صفات الكمال قد يكون المخلوق قد اتصف بها، فالله عز وجل سميع بصير متكلم حي قدير، والمخلوق سميع بصير متكلم حي قدير، لكن إذا أثبتناها لله تبارك وتعالى أثبتناها على صفة الكمال، هذا أولا، ونفينا مماثلة المخلوق له. طيب ما الدليل على ذلك؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال فإن هذا نفي المماثلة فيما هو مستحق له، وهذا حقيقة التوحيد. إذن حقيقة توحيد ربنا تبارك وتعالى في هذا الباب الذي هو باب الأسماء والصفات أن تنفي عن الله تبارك وتعالى كل عيب ونقص، وأن تثبت له ما أثبته على لنفسه على جهة الكمال مع نفي مماثلة الخلق له، هذا هو توحيد الأسماء والصفات. قال ثم بين حد هذا التوحيد وضابطه، قال وهو ألا يشركه شيء من الأشياء فيما هو من خصائصه. طيب كيف تظهر هذه الخصائص؟ بالإضافة إليه، بالإضافة إليه. قد يشارك الرب تبارك وتعالى في أسمائه وصفاته عند قطع ذلك عن الإضافة والتخصيص، واضح؟ إذا كان ذلك كليا في الذهن، يعني إذا تكلمنا عن الحياة والوجود والسمع والبصر، فكل موجود يشترك في هذه الصفات، لكن إذا أضيفت هذه الصفات كان كل بحسبه. ولذا قال ها هنا وهو ألا يشركه شيء من الأشياء، والله عز وجل شيء، الله شيء لكنه ليس كالأشياء سبحانه وتعالى. ولذا قال فيما هو من خصائصه، متى تظهر هذه الخصائص؟ عند الإضافة إليه. قال وكل صفة من صفات الكمال فهو متصف بها على وجه لا يماثله فيه أحد. كل صفة اتصف الله عز وجل بها على جهة الكمال لا يماثله فيها أحد. ما الدليل على ذلك؟ الدليل ورد في لساننا كثيرا كثيرا ما نكرره، هل تعلم له سمية، لم يكن له كفوا أحد، ولله المثل الأعلى كما قال ربنا تبارك وتعالى. قال ابن كثير رحمه الله في قول الله تعالى ولله المثل الأعلى، قال الكمال المطلق من كل وجه، الكمال المطلق من كل وجه. هناك فرق بين مطلق الكمال والكمال المطلق. مطلق الكمال أي أصل الكمال، مطلق الكمال أي أصل الكمال، لكن الكمال المطلق يعني غاية الكمال الذي لا منتهى له في حق الله تبارك وتعالى. فقوله ولله المثل الأعلى يقول فيه ابن كثير أي له الكمال المطلق من كل وجه، والمخلوق قد يكون له الكمال بحسب بشريته من وجه دون وجه، وأما الكمال المطلق من كل وجه فهذا لا يكون إلا لله تبارك وتعالى. وقال الطبري رحمه الله في قول الله تعالى ولله المثل الأعلى، قال ولله المثل الأعلى وهو الأفضل، المثل الأفضل والأطيب والأحسن والأجمل، وذلك التوحيد والإذعان له بأنه لا إله غيره. إذن المثل الأعلى أي الأفضل والأطيب والأحسن والأجمل. إذن هذه الطريقة طريقة صحيحة، نفي العيب والنقص عن الله تبارك وتعالى مع إثبات الكمال على وجه لا يماثله فيه أحد، أجل هذه الطريقة الصحيحة لإثبات صفات الباري تبارك وتعالى. قال: ولهذا كان مذهب سلف الأمة وأئمتها إثبات ما وصف به نفسه من الصفات ونفي مماثلته بشيء من المخلوقات. وشيخ الإسلام تيمية رحمه الله يحاكم هؤلاء إلى مذهب سلف الأمة، لا يحاكمهم لقول واحد بعينه إلا إذا كان قولا معظما عندهم، يعني إذا كان قولا لأبي الحسن الأشعري، أو إلا إذا كان قولا للشافعي مثلا ممن هم على مذهبه في الفروع، قد يحاكمهم لبعض هذه الأقوال، وإلا فإنه يحاكم هؤلاء لمذهب السلف، لأنهم في الجملة يعظمون مذهب السلف، واضح، ويزعمون أنهم مقتدون بمن؟ بالسلف. هؤلاء يزعمون أنهم يقتدون بالسلف، ولذا يقول: ولهذا كان مذهب السلف وأئمتها أو وأئمتها إثبات ما وصف به نفسه من الصفات ونفي مماثلته بشيء من المخلوقات. ولهذا قد تجده في موضع آخر كالمناظرة على الواسطية وغيرها يطالب هؤلاء النفاء ويمهلهم مدة سنتين أو ثلاثة أن يأتوا له بقول لواحد من السلف يخالف هذا الذي ذكره. عرفنا لماذا يذكر مذهب السلف؟ لأنهم يعظمون مذهب السلف، واضح؟ فهو يأتي بمذهب السلف وقول السلف، ثم بعد ذلك يطلب منهم إذا أرادوا نقض ذلك أن يأتوا بقول واحد من السلف يخالف هذا الذي ذكره رحمه الله. فهذه الطريقة الصحيحة، وطالما أن هذه الطريقة هي الطريقة الصحيحة، إذن ما سبقه من طرق كطريقة مثلا التنزيه عن طريق إثبات الصفات، لأن إثبات الصفات يعني تعدد القدماء، أو عن طريق نفي التشبيه المجرد، أو عن طريق نفي التجسيم، إذا قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله هذه الطريقة صحيحة، فهذا يعني أن كل ما سبق طريقة فاسدة باطلة، واضح، وهذا يبين فساد طريقة هؤلاء. إذن الذي ورد في كتاب الله هو نفي ما نفاه الله عز وجل عن نفسه سبحانه وتعالى، وهذا قد يكون نصا، يعني ورد في كتاب الله كما ذكرنا الآيات، وقد ينفى ذلك عن طريق العقل، لأنه عيب ونقص محض، يعني هناك أمور قد لا تحتاج فيها للنص حتى تنفيها عن الله تبارك وتعالى، ولذا هذه الأمور من الممكن أن تنفى بالنص والعقل، كالنقص والعيب والعمى والجوع والصمم والفقر والضعف، هذه العقل لا يثبت، واستحال أن يستحيل أن يثبتها للإله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك يأتي الإثبات مع نفي مماثلة الخالق سبحانه وتعالى لواحد من خلقه، وهذا مرده إلى قاعدة أهل السنة والجماعة، وهي ماذا؟ إثبات بلا تمثيل ونفي بلا تعطيل، إثبات بلا تمثيل ونفي بلا تعطيل، واضح؟ عندنا أربعة أمور يدور عليها النفي والإثبات، ما هي الأمور الأربعة؟ اللي هي التمثيل والتكييف والتحريف والتعطيل، هذه الأمور الأربعة، واضح؟ فالله عز وجل لا يماثل أحدا من خلقه، ولا نعلم كيفية صفاته سبحانه وتعالى، مع أن لصفاته كيفية كما أن لذاته كيفية سبحانه وتعالى، ونثبت ما ورد في حقه سبحانه وتعالى من غير تحريف ولا تعطيل، نثبت المعنى اللائق به كما نثبت اللفظ الوارد في كتابه وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو الحسن الأشعري رحمه الله كما في رسالته إلى أهل الثغر، قال: وأجمعوا، واو الجماعة هذه تعود إلى من؟ إلى السلف، إلى السلف، فهم الميزان. قال: وأجمعوا على أن صفته عز وجل لا تشبه صفات المحدثين، يعني المخلوقين، واضح؟ وقال ابن قتيبة رحمه الله: فنحن نقول كما قال الله تعالى وكما قال رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نتجاهل ولا يحملنا ما نحن فيه من نفي التشبيه أن ننكر ما وصف به نفسه، ولكننا لا نقول كيف اليدان، وإن سئلنا نقتصر على جملة ما قال، يعني ما قال الله، ونمسك عما لم يقل. واضح؟ إذن ننفي ما نفاه الله تبارك وتعالى في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، وننفي ما هو نقص وعيب محض من الصفات، ونثبت لله تبارك وتعالى صفات الكمال الواردة في الكتاب والسنة، لأن ذلك مبناه على التوقيف، وننفي مماثلة الله عز وجل لخلقه في ذاته أو صفاته. قال: فإن قيل إن الشيء، يعني أنتم تقولون بالقدر المشترك والقدر الفارق، واضح؟ فيشكل عليكم بهذا القول الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فإن قيل إن الشيء إذا شابه غيره من وجه جاز عليه ما يجوز عليه من ذلك الوجه، ووجب له ما وجب له، وامتنع عليه ما امتنع عليه. هذا اعتراض معترض، إما أنه اعترض به حقا، أو أن هذا افتراض افترضه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لمن أراد أن ينفي صفات الباري تبارك وتعالى، معتمدا على إثباتنا للقدر المشترك والقدر الفارق. فهذا يقول: لو قلنا بوجود القدر المشترك بين صفات الباري وصفات المخلوق، فهذا يعني أن الباري قد شابه المخلوق في هذه الصفة، وهذا يعني أنه يجوز عليه ما يجوز على المخلوق، ويمتنع عليه ما يمتنع على المخلوق، ويجب له ما يجب للمخلوق، وهذا يعني المشابهة، يعني أنه شابه في هذه الصفة. مثال ذلك: لو أننا أثبتنا للباري صفة السمع، والمخلوق سميع يسمع، فهذا يعني أنه يجوز على الباري ما يجوز على المخلوق. طيب المخلوق يجوز عليه الصمم، واضح؟ طيب، وكذلك يستحيل على الباري ما يستحيل على المخلوق، أو يمتنع، المخلوق لا يستطيع أن يسع سمعه الأصوات كلها، فهذا يعني أن ذلك كذلك قد يقع في حق الله، يمتنع في حق الله تبارك وتعالى. قال: فإن قيل إن الشيء إذا شابه غيره من وجه جاز عليه ما يجوز عليه من ذلك الوجه، ووجب له ما وجب له، وامتنع عليه ما امتنع عليه. طبعا هذه القسمة الثلاثية قسمة عقلية، اللي هي ما هو جائز على الباري، وما هو ممتنع، وما هو واجب في حقه، واضح؟ ومرادهم أنه إذا جاز ذلك، إذا جاز ذلك، وهذا سيؤدي قطعا إلى إثبات النقص لله تبارك وتعالى، فالواجب نفي القدر المشترك. لماذا؟ لأن المخلوق قطعا موصوف بما هو ممتنع في حق الله، موصوف بما هو ممتنع في حق الله. يعني مثلا صفة العلم، صفة العلم، ما الوارد على صفة العلم بالنسبة للمخلوق؟ قبل العلم جهل، وبعد العلم نسيان. صفة الحياة قبل الحياة عدم، وبعد الحياة فهؤلاء يقولون لو أنكم أثبتتم القدر المشترك فهذا يعني أن هذا يجوز في حق واجب الوجود الذي هو الباري سبحانه وتعالى، وأنتم تعلمون أن ذلك ممتنع، أن ذلك ممتنع. إذن لا يمكن أن نثبت هذه الصفات على مقتضى القدر المشترك والقدر الفارق، واضح؟ طيب كيف رد عليهم شيخ الإسلام تيمية رحمه الله؟ قال قيل هب أن الأمر كذلك، هب أن الأمر كذلك، يعني سلمنا لكم بهذه المقدمة، وهي أن الشيء إذا شابه غيره من وجه جاز عليه ما يجوز عليه من ذلك الوجه، ووجب له ما وجب له، وامتنع عليه ما امتنع عليه. فيقول هب أن الأمر كذلك، ولكن إذا كان ذلك القدر المشترك لا يستلزم إثبات ما يمتنع على الرب سبحانه ولا نفي ما يستحقه لم يكن ممتنعا، كما إذا قيل إنه موجود حي عليم سميع بصير، وقد سمي بعض المخلوقات حيا سميعا عليما بصيرا، فإذا قيل يلزم أنه يجوز عليه ما يجوز على ذلك من جهة كونه موجودا حيا عليما سميعا بصيرا، قيل لازم هذا القدر المشترك ليس ممتنعا على الرب عز وجل، فإن ذلك لا يقتضي حدوثا ولا إمكانا. طيب لماذا لا يقتضي ذلك ولا نقصا ولا شيئا مما ينافي صفات الربوبية؟ قال وذلك أن القدر المشترك هو مسمى الوجود، القدر المشترك ده مسمى الوجود المقطوع عن الإضافة والتخصيص، واضح؟ الذي هو الاسم المطلق والوصف المطلق من كل قيد أو إضافة أو تخصيص، واضح؟ وهذا لابد من إثباته، هذا القدر لابد من إثباته، واضح؟ ولابد منه بين الموجودات، هذا أولا. إذن هذا القدر لابد منه بين الموجودات ولابد من إثباته. لماذا لابد من إثباته؟ لنفهم ولنعقل، وإلا لما فهمنا القرآن. عدم إثبات هذا القدر المشترك يؤدي إلى عدم فهم ما ورد في كتاب الله تبارك وتعالى، هذا أولا. ثم هذا الوجود الكلي المطلق الذي هو في الذهن فقط لا في الخارج لا يستلزم شيئا من صفات المخلوق التي اختص بها ولا صفات الخالق التي اختص بها، فلا يستلزم حدوثا ولا وجوبا ولا إمكانا ولا وجودا ولا عدم، لا يستلزم شيئا من ذلك لأنه مطلق. متى يستلزم الحدوث هذا القدر؟ متى يستلزم الحدوث؟ إذا أضيف، يعني لو قيل حياة عبد الرحمن هنا نقول هذه الحياة حادثة يستلزم الحدوث. طيب لو قيل حياة الرب ها يستلزم ماذا؟ أنه أول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء سبحانه وتعالى، يستلزم أنه حي لا يموت، حياته لا يسبق عدم ولا يتبعها فناء سبحانه وتعالى. طب لو قيل علم عبد الرحمن يسبق جهل ويتبعه نسيان. طب علم الرب تبارك وتعالى وسع كل شيء رحمة وعلما لا يعزب عن علمه شيء سبحانه وتعالى، واضح؟ إذن إثبات هذا القدر المشترك الذي هو المطلق الكلي لا يستلزم شيئا من ذلك، لا يقال إن هذا يستلزم ما يجوز في حق المخلوق ولا يستلزم ما يمتنع ولا ما يجب، لا يستلزم شيئا من ذلك، لأننا نتكلم في كل ذلك بقطع النظر عن الإضافة والتخصيص. ولذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لازم هذا القدر المشترك ليس ممتنعا على الرب تبارك وتعالى، فإن ذلك لا يقتضي حدوثا ولا إمكانا ولا نقصا ولا شيئا مما ينافي صفات الربوبية، وذلك أن القدر المشترك هو مسمى الوجود أو الموجود أو الحياة أو الحي أو العلم أو العليم أو السمع أو البصر أو السميع أو البصير أو القدرة أو القدير. يقول والقدر المشترك مطلق كلي، قدر المشترك هذا مطلق كلي، طالما أنه مطلق كلي إذن لا يستلزم شيئا من هذه المحظورات التي ذكرتموها، يقول هو مطلق كلي لا يختص بأحدهما دون الآخر، لا يختص لا بالخالق ولا بالمخلوق لأنه موجود في الذهن، فلم يقع بينهما اشتراك لا فيما يختص بالممكن المحدث ولا فيما يختص بالواجب القديم، فإن ما يختص به أحدهما يمتنع اشتراكهما فيه. واضح؟ فهذا له صفته التي اختص بها الذي هو الخالق، وهذا له صفته التي اختص بها وهو المخلوق سبحانه وتعالى. ولذا قال فلم يقع بينهما اشتراك لا فيما يختص بالممكن المحدث ولا فيما يختص بالواجب القديم، فإن ما يختص به أحدهما يمتنع اشتراكهما فيه. فإذا كان القدر المشترك الذي اشترك فيه صفة كمال كالوجود والحياة والعلم والقدرة، ولم يكن في ذلك شيء مما يدل على خصائص المخلوقين كما لا يدل على شيء من خصائص الخالق، لم يكن في إثبات هذا محذور أصلا. كلام واضح؟ يعني الآن عندنا صفات، واضح؟ هذه الصفات التي هي الوجود، وهي صفات كمال الوجود والحياة والعلم والقدرة، واضح؟ هذه الصفات ذكرت مطلقة دون قيد ودون تخصيص ودون إضافة. إثبات هذه الصفات دون هذه القيود التي ذكرناها، هل يلزم أو يستلزم أن يكون لله ما هو للمخلوق؟ لا يستلزم ذلك، لا يستلزم ذلك. فإذا لم يستلزم ذلك لم يكن في إثبات هذا محذور أصلا، لم يكن في إثبات هذا محذور أصلا. واضح؟ قال بل إثبات هذا من لوازم الوجود، إثبات هذا من لوازم الوجود، لأنه ما من موجود إلا وله صفة. واضح؟ وقد تشترك الموجودات في مسمى بعض الصفات من حيث الذهن، فإذا أضيفت هذه الصفات لهذا الموجود كانت كل صفة أضيفت إلى الموجود بحسب، يعني لو ذكرنا وتكلمنا عن ذلك بالنسبة للمخلوق، عين النملة وعين الفيل وعين الأسد وعين الزرافة وعين السلحفاء وعين كذا، واضح؟ الرؤية بتاع هذه المخلوقات، بصر هذه المخلوقات أو الآلة الإبصار التي هي العين، هل عين الفيل هي كعين النملة كعين البعوضة كعين، مع أن العين إذا أطلقت دون إضافة أو تخصيص، واضح؟ فهي تطلق على كل هؤلاء، لكن عند الإضافة يتضح صفة. طب هذا بالنسبة للمخلوق، فكيف بالخالق سبحانه وتعالى والذي ذاته تفارق ذات المخلوق، فكذلك صفته تفارق صفة المخلوق سبحانه وتعالى. قال بل إثبات هذا من لوازم الوجود، فكل موجودين لا بد بينهما من مثل هذا، هذه ضرورة عقلية لا تحتاج إلى نص، كل موجودين لا بد بينهما من مثل هذا، ولو حتى ولو اقتصرنا على صفة الوجود فقط، طالما أن هذا شيء إذن هو موجود، إذن هو موجود. طيب وجود هذا يفارق وجود هذا؟ إذا أضفنا الوجود إلى هذا وأضفنا الوجود إلى هذا، هذا يتضح في المخلوق، فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ قال ومن نفى هذا، من نفى هذا الأصل، لزمه تعطيل وجود كل موجود. ولهذا لما اطلع الأئمة على أن هذا حقيقة قول الجهمية، أن مآل مذهبهم إلى التعطيل المطلق، سموهم معطلة. وكان جهم ينكر أن يسمى الله شيئا، طبعا هذا من التجاوز في العبارة عن شيخ الإسلام ابن تيمية، لأن الشيء ليست من أسماء الله وليست من صفات الباري تبارك وتعالى، وإنما لفظ شيء هذا من الإخبار عن الله، هذا من باب الأخبار عن الله تبارك وتعالى، لأن عندنا الأبواب ثلاثة، الأسماء والصفات والأخبار، أضيقها الأسماء، ثم بعد ذلك تأتي الصفات، ثم يأتي ذلك بعد ذلك باب الأخبار. فالله عز وجل يخبر عنه أنه شيء، يخبر عنه أنه شيء، والمراد بذلك أنه موجود له ذات وصفات. واضح؟ فالجهم بن صفوان كان لا يقبل، واضح، وينكر أن يوصف الله أو أن يخبر عن الله تبارك وتعالى بأنه شيء. طيب لماذا؟ لأنه أصلا بينفي القدر المشترك، ينفي كل شيء، تعطيل مطلق. فحتى الإخبار عن الله عز وجل بشيء، يقول لو أننا أخبرنا عنه بشيء، طيب ما هذا الكوب شيء، وهذه المنضدة شيء، وهذا الهاتف شيء، والكتاب شيء، ومكبر الصوت شيء. إذن يعود الأمر مرة أخرى إلى مشابهة خالقه الذي هو في ذهني، اللي هو العدم المجرد على مذهبي واعتقادي، مشابهة هذا الإله للمخلوق. إذن حتى كلمة شيء أنكرها وما أثبتها، ولذا كفر أئمتنا الجهمية وما عدهم واحد من أئمتنا من الفرق اللي هي 73 فرقة. وكان عبد الله بن المبارك لو تذكرون كان يقول كما نقل عنه الدارمي، يقول إننا لا نحكي قول اليهود والنصارى ولا نحكي قول الجهمية. يعني عادي أن نذكر قول اليهود والنصارى في الله، مع أن قول اليهود والنصارى في الله نقص. يعني النصارى قالوا عيسى ابن الله، واليهود قالوا النصارى قالوا إن الله ثالث ثلاث. اليهود ماذا قالوا؟ ها، إن الله فقير ونحن أغنياء. ها، عزير ابن الله، يد الله مغلولة. قالوا إن الله ندم بعد الطوفان وجلس وعادته الملائكة، يعني راح يعزوه ويطبطب عليه يعني ويقول له ما تزعلش، ندم بعد ما عمل الطوفان وأغرق أهل الأرض، فندم على الفعل دي. هذا مذكور في التوراة عندهم، الكتاب المقدس هذا. فعبد الله بن المبارك يقول إنا لا نحكي قول اليهود والنصارى مع شناعته، ولا نحكي قول جهم والجهمية. ليه؟ لأن اليهود والنصارى مع قولهم هذا يثبتون ربا له صفات، يثبتون ربا له صفات، لكن الجهمية يعبدون عدما، لا يثبتون شيء. نعم شيخ جمال، هذا إخبار عن الله. هيقول وددت لو أني حككتها. الله المستعان. يقولون الجهد أو الجعد بن درهم كان على مذهب الجهد، من شيخ الجهد، وكان في زمان مكي بن إبراهيم اللي هو شيخ البخاري، وكانت زوجة الجعد على مذهب الجعد، يعني كانت معطلة، يعني شوف الرجل ومراته. فدخلت على زوجة مكي بن إبراهيم فوجدتها تقرأ قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى، فكأنها أرادت أن تهزأ يعني. فقالت زوجة الجعد لها هذا العرش من الذي نجره؟ من النجار؟ وكانت زوجة الجعد بن درهم كانت بضب، فقالت لها الذي نجر أسنانك هذه. لكن أهل البدع والضلالة يعني يصدر منهم كل ما هو قبيح، نسأل الله السلامة والعافية. فيقول ها هنا رحمه الله، يقول بل إثبات هذا من لوازم الوجود، إثبات القدر المشترك هذا من لوازم، هذه لازمة عقلية، ضرورة عقلية حتى تثبت صفات الموجودات، وحتى تفهم المعاني التي وردت في كتاب الله تبارك وتعالى. يقول فكل موجودين لابد بينهما من مثل هذا، ومن نفى هذا لزمه تعطيل وجود كل موجود. ولهذا لما اطلع الأئمة على أن هذا حقيقة قول الجهمية سموهم معطلة، وكان جهم ينكر أن يسمى الله شيئا، وربما قالت الجهمية هو شيء لا كالأشياء، فإذا نفى القدر المشترك مطلقا لزم التعطيل العام. ثم قال رحمه الله: والمعاني التي يوصف بها الرب تعالى كالحياة والعلم والقدرة، بل الوجود والثبوت والحقيقة ونحو ذلك، يعني يريد أن يتكلم عن الصفات التي هي من صفات المعاني، أهل الكلام يسمونها بصفات المعاني بخلاف الصفات الخبرية التي هي أبعاد وأجزاء بالنسبة لنا، يعني زي العين واليد والرجل. لا، الشيخ هنا يتكلم عن هذه الصفات التي تسمى بصفات المعاني عندهم. فيقول: والمعاني التي يوصف بها الرب تعالى كالحياة والعلم والقدرة، بل الوجود والثبوت والحقيقة ونحو ذلك، يقول: تجب لوازمها، فإن ثبوت الملزوم يقتضي ثبوت اللازم، فإن ثبوت الملزوم يقتضي ثبوت اللازم. الملزوم يعني المشروط، واللازم الذي هو الشرط، اللازم يعني الشرط. فإذا ثبت المشروط فهذا يعني ثبوت الشرط. ثبوت ماذا؟ الشرط. إذا وجد الشرط وجد المشروط، أو إذا وجد المشروط وجد الشرط. قال: وخصائص المخلوق التي يجب تنزيه الرب عنها ليست من لوازم ذلك أصلا، لأن الصفة لما أطلقت على الرب أطلقت مقيدة أم غير مقيدة؟ مقيدة، يعني سمع الله، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع الكلام، ولا حتى يسمع كلام الله؟ إذن الكلام لما ورد هنا ورد مضافا إلى الله تبارك وتعالى، فلا يلزم على هذه الصفة بالنسبة لله ما يلزم عند إضافتها للمخلوق، عند إضافتها للمخلوق. واضح؟ ولذا يقولها هنا: وخصائص المخلوق التي يجب تنزيه الرب عنها ليست من لوازم ذلك أصلا، يعني إذا أضيفت الصفة إلى الخالق لم يكن شيء من خصائص المخلوق لازما أن يثبت لهذه الصفات التي ثبتت في الباري سبحانه وتعالى. قال: بل تلك من لوازم ما يختص بالمخلوق من وجود وحياة وعلم ونحو ذلك، يعني إذا أضفنا هذه الصفات للمخلوق لازم ما يليق بالمخلوق. يعني إذا قلت وجود المخلوق، واضح؟ هل وجود المخلوق وجود أبدي، ولا كل إنسان لابد أن يموت، لابد كل من عليها فان؟ واضح؟ حياة المخلوق سبقها كذا ويتبعها كذا، علم المخلوق سبقه كذا ويتبعه كذا. إذن هذه اللوازم تليق بالمخلوق. واضح؟ يقول: والله سبحانه منزه عن خصائص المخلوقين وملزومات خصائصهم. فإذا مثلا أضفنا الحياة للباري تبارك وتعالى، فقلنا حياة الخالق، هذه يلزم منها الأولية، يلزم منها الأولية، فهو أول ليس قبله شيء سبحانه وتعالى، ويلزم منها الآخرية، يعني لا يتبع فناء سبحانه وتعالى، بخلاف الحياة المضافة للمخلوق. وهكذا في كل صفة، هكذا في كل صفة. وشيخ الإسلام في صدر هذه العقيدة جاء بكثير من الصفات التي أضيفت للخالق والتي أضيفت للمخلوق، يعني سبق ذكرها في جدول قبل ذلك. واضح؟ وبينا الفرق بين صفة الخالق وصفة المخلوق سبحانه وتعالى، يعني العلم والحكمة والقدرة والسمع والبصر إلى غير ذلك من الصفات، والرضا والكلام، فمدار كل ذلك على القدر المشترك والقدر الفارق. إذن عندنا أمور ثلاثة: عندنا إطلاق ذهني، فإثبات ذلك لا يلزم منه أي محذوف ولا أي لازم من هذه اللوازم الباطلة من مسألة الوجوب والامتناع والجواز. واضح؟ طيب، إذا خرج هذا المطلق الذهني إلى الواقع كان كل بحسب إضافته، فإذا أضيفت الصفة إلى المخلوق كانت على قدر المخلوق، وإذا أضيفت إلى الخالق كانت على قدر الخالق. ثم قال رحمه الله بعد ذلك، ويعني يظهر لنا أن شيخ الإسلام يكرر الكلام عن مسألة القدر المشترك والقدر الفارق. لماذا؟ بسبب الخلل الذي وقع عند هؤلاء، لأنهم ظنوا أن إثبات هذا القدر يعني التشبيه ويعني التمثيل، إذن لابد من نفيه، مع أن الصفاتية كالأشعرية والماتريدية والكلابية الذين يثبتون بعض الصفات قد يحتجون بهذا القدر الفارق على المعتزلة. يعني احنا مثلا عندنا الأشعرية ماذا يثبتون من الصفات؟ ما يثبتون؟ العلم، السمع، والبصر. واضح؟ خلينا في البصر. طيب المعتزلة يثبتون البصر؟ لا يثبتون البصر. طيب إذا حاجج الأشعري المعتزلي في إثبات صفة البصر وقال له المعتزلي إثبات هذه الصفة يعني مشابهة الخالق للمخلوق، كيف يرد عليه الأشعري؟ ها، يرد بأن هذا البصر إنما أضيف إلى الباري تبارك وتعالى فهو يليق به. إذن رجع إلى مسألة القدر الفارق، إلى مسألة القدر الفارق. طيب كيف أثبت الصفة بالقدر المشترك؟ القدر المشترك، واضح؟ ولذا يقول شيخ الإسلام، وهذا الموضع من فهمه فهما جيدا وتدبره، اللي هي مسألة القدر اللي موجود في الذهن واللي موجود في الخارج بحسب الإضافة، هذا هو الذي أراده. يقول من فهمه فهما جيدا وتدبره زالت عنه عامة الشبهات وانكشف له غلط كثير من الأذكياء في هذا المقام. أذكياء بالذال، وإن لم يكونوا أذكياء بالزاي. لماذا لم يكونوا أذكياء بالزاي؟ لأن المنبع الذي أخذوا منه العقيدة ليس الكتاب والسنة. واضح؟ طيب يقول وانكشف له غلط كثير من الأذكياء في هذا المقام. قال وقد بسط هذا في مواضع كثيرة، وبين فيها أن القدر المشترك الكلي لا يوجد في الخارج إلا معينا مقيدا. أنت بتمتي عن الله تبارك وتعالى الكلام ليه؟ يقول لأن الكلام يقتضي اللسان والشفتين وكذا وكذا، واضح؟ واللهاول هو هنا بيتكلم من جهة ماذا؟ من جهة كلام المخلوق، من جهة كلام المخلوق، واضح؟ إذن هنا لما نفى الصفة نظر إليها كصفة مضافة في الخارج إلى المخلوق، واضح؟ مع أن الأصل أنك تثبت الكلام، تثبت الكلام، واضح؟ كصفة كلية موجودة في الذهن. طيب هذه الكلية خرجت إلى الواقع، إلى الخارج، إذن إذا أضيفت إلى الباري تبارك وتعالى لابد أن تليق بالباري، واضح؟ طيب هل يجوز أن نقيس الخالق على المخلوق؟ نقول أننا لو أثبتنا هذه الصفة للخالق إذن لابد من وجود كذا وكذا وكذا، وسبحان الله متناقضون. يعني تجد عندهم في كتب الكلام عندهم دائما ما يرفضون مسألة قياس الغائب على الشاهد ويطعنون فيها ويقولون هذه أصل الضلال، الغائب على الشاهد، يعني يصفون الله بأنه غائب والله ليس بغائب، لكن هكذا تطلق عنده، فيقولون هي أصل كل ضلال قياس الغائب على الشاهد. ثم في تطبيقهم دائما ما يقيسون الخالق على المخلوق في النفي، في النفي. لماذا تنفون الكلام؟ لأننا لو أثبتنا لشبه. لماذا تنفون الاستواء؟ لماذا تنفون النزول؟ لماذا تنفون الغضب؟ لماذا تنفون الفرح؟ لماذا تنفون؟ واضح؟ كل ذلك رده إلى هذا الأصل. فالشيخ يقول أهو بين أن القدر المشترك الكلي لا يوجد في الخارج إلا معينا مقيدا، وأن معنى اشتراك الموجودات في أمر من الأمور هو تشابهها من ذلك الوجه، وأن ذلك المعنى العام، المعنى العام اللي هو فين؟ اللي هو في الذهن، يطلق على هذا وعلى هذا، يصح أن يطلق على الخالق وعلى المخلوق، لأن الموجودات في الخارج لا يشارك أحدهما الآخر في شيء موجود فيه، بل كل موجود متميز عن غيره بذاته وصفاته وأفعاله. ولذلك حتى في صفة المخلوق، يدي لا تشبه يدك ولا تشبه يد فلان، هذا في المخلوق، فكيف بالخالق سبحانه وتعالى. ولذا قال ابن خزيمة رحمه الله في كتاب التوحيد، قال: نحن نقول إن الله سميع بصير كما أعلمنا خالقنا وبارئنا. إذن هنا إمام الأئمة يضع لنا قاعدة، إن مرد ذلك السمع، الكتاب والسنة، مرد إثبات الصفات إلى الكتاب، يقول: كما أعلمنا خالقنا وبارئنا. ونقول: من له سمع وبصر من بني آدم فهو سميع بصير. ولا نقول إن هذا تشبيه المخلوق بالخالق لوجود القدر الفارق، لوجود القدر الفارق. خلي بالك كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، هذا الكلام موجود بكثرة في كلام السلف وكتب الأئمة. ما الذي صنعه ابن تيمية وابن القيم؟ قعدوا هذا الكلام، أخذوا هذا الكلام وجعلوه في قواعد ليرد بهذه القواعد على أهل البدع، وإلا فكلام الشيخين موجود في كلام ابن خزيمة والأجري وابن مندى والدارمي، موجود هذا الكلام بكثرة في كلامهم. ثم قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولما كان الأمر كذلك، إيه اللي هو الأمر كذلك؟ اللي هو الموجودات في الخارج لا يشارك أحدهما الآخر في شيء موجود، وهذا بسبب الإضافة والتقييد، وإن الإطلاق العام لا يقتضي المشابهة. واضح؟ يقول: لما كان الأمر كذلك كان كثير من الناس متناقضا في هذا المقام، فتارة يظن أن إثبات القدر المشترك يوجب التشبيه الباطل، فيجعل ذلك له حجة فيما يظن نفيه من الصفات، حذرا من ملزومات التشبيه، وتارة يتفطن أنه لابد من إثبات هذا على تقدير، فيجيب به فيما يثبت من الصفات لمن احتج به من النفاة. ليقولنا مسألة محاجث الأشعار للمعتزل. الأشعار لو كلمك أنت، يعني لو واحد من الأزهر حاجدك في إثبات اللي هي الصفات الأفعال، زي إيه صفات الأفعال؟ المجيء والنزول والفرح والغضب. طب إيه ضابط صفات الأفعال؟ ها، عرف لي صفات الأفعال، إيه ضابط صفات الأفعال؟ ها؟ لا لا لا، مش ده الضابط. ها، ايه ضابط صفات الافعال؟ لا، صفات الافعال هي التي يفعلها ربنا تبارك وتعالى لحكمة وسبب، يفعلها لحكمة وسبب. يعني لماذا يغضب اذا وجد سبب الغضب؟ لماذا يفرح اذا وجد سبب الفرح؟ واضح؟ لله افرح بتوبتي، إذا لما تاب العبد إن الله قد غضب اليوم غضبا لم يغضب، غضب لما رأى مشركين والكافرين. واضح؟ فدي الصفات اللي هي الصفات التي يردها المعطلة بسبب مسألة قيام الحوادث بذات الرب. ليه قالوا قيام الحوادث؟ ها؟ لأنه يعني مثلا احنا صلينا صلاة العشاء، هذا يرضي الرب تبارك وتعالى أم لا يرضي الرب؟ طب الرضا ده قديم ولا رضا موجود الآن بسبب هذا الفعل؟ وإن كان قديم النوع، إن كان قديم النوع، لكن في رضا موجود الآن حصل لأننا صلينا صلاة. طب الرضا ده وجد بسبب هذا الفعل بعد أن لم يكن موجودا. هم قالوا لا، هذا لا يجوز. إثبات مثل هذه الصفات يعني قيام الحوادث شيء حصل بعد أن لم يكن بذات الرب، إذن هو شابه الحوادث، وما لا يخلو من الحوادث فهو حادث. واضح؟ فنفوا كل صفات الأفعال. طيب لماذا نفيتم صفات الأفعال؟ يقول لأننا لو أثبتناها لأثبتنا مشابهة الرب، إذن هم لم يعتبروا القدر الفارق ولا القدر المشترك، للقدر الفارق ولا القدر، يعني نفوا هذه الصفات. طيب هؤلاء يحتجون بذلك إذا ناظرونا أو تكلموا معنا أهل السنة. طيب إذا تكلموا مع معتزلي، وإحنا عارفين المعتزلي بينفي صفات السمع والبصر طيب لو معتزلي احتج عليهم بأن إثبات صفة السمع والبصر يقتضي مشابهة الخالق للمخلوق، كيف سيرد عليه الأشعري؟ هيرد عليه بمسألة القدر الفارق، يقول له لا، ده هذا لا يقتضي المشابهة، لا يقتضي المشابهة، لأن سمع الباري ها لا يماثل ولا يشبه سمع المخلوق، كما أن وجود الباري لا يشبه وجود حياة الباري، لا تشبه حياة الموجود. واضح؟ فالشيخ هنا شيخ الإسلام يقول هؤلاء متناقضون، مرة يفزعون إلى القدر الفارق ومرة ينفون هذا القدر. فيقول رحمه الله مرة أخرى، نعيد كلامه مرة أخرى، يقول ولما كان الأمر كذلك كان كثير من الناس متناقضا في هذا المقام، فتارة يظن أن إثبات القدر المشترك يوجب التشبيه الباطل فيجعل ذلك له حجة فيما يظن نفيه من الصفات حذرا من ملزومات التشبيه. طيب هذه القاعدة تصدق على المعتزلة والأشعرية معنا في صفات الأفعال، لأن المعتزلة والأشعرية يشتركان في نفي صفات كل، هم أهل السنة وحدهم الذين يثبتون صفات الأفعال. واضح؟ فهذه القاعدة يفزع إليها المعتزلة والأشعرية. طب نيجي بقى بعد كده شوف الأشعري هيفزع إلى إيه. يقول وتارة يتفطن، وهنا الأشعري خاصة، يتفطن أنه لابد من إثبات هذا على تقدير فيجيب به، يعني الأشعاري هيجيب بالقدر الفارق فيما يثبته من الصفات لمن احتج به من النفاء، لمن احتج به من النفاء، يعني نرد على من احتج به من النفاء. ولذلك قلنا الأشعرية كانوا أكثر تناقضا من المعتزلة، المعتزلة كانوا أكثر ضلالا. واضح؟ يعني كانوا مغلين في الضلال، لكن لهم أصل واحد لا يخالفون، عندهم أصول ثابتة. لكن الأشعري مرة شمال ومرة يمين، ده في صفات كثيرة جدا هم متناقضون في أمور كثيرة جدا. هل تكلم الله عز وجل بالقرآن لأنه نزل أم لم يتكلم؟ هيرجع هنا ليقول بخلق القرآن. أيوة، في الآخر هم أثبت المحققون من الأشعرية يقولون مآل كلامنا إلى أن القرآن الذي في المصاحف مخلوق، يقول هذا القرآن الذي في المصاحف مخلوق ليس كلام الرب، فعاد مذهبهم إلى مذهب المعتزلة. يقول ولكثرة الاشتباه في هذا المقام وقعت الشبهة في أن وجود الرب هل هو عين ماهيته أو زائد على ماهيته، وهل لفظ الوجود مقول بالاشتراك اللفظي أو التواطؤ أو التشكيك، كما وقع الاشتباه في إثبات الأحوال ونفيها، وفي أن المعدوم هل هو شيء أم لا، وفي وجود الموجودات هل هو زائد على ماهيتها أم لا. وقد كثر من أئمة النظار الاضطراب والتناقض في هذه المقامات، فتارة يقول أحدهم القولين المتناقضين ويحكي عن الناس مقالات ما قالوها، وتارة يبقى في الشك والتحير وقد بسطنا من الكلام في هذه المقامات وما وقع من الاشتباه والغلط والحيرة فيها لأئمة الكلام والفلسفة ما لا تتسع له هذه الجمل المختصرة. إذن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله هنا في هذه المسألة هيتكلم عن نقاط خمسة. أولا تكلم عن تناقض هؤلاء واضطرابهم كما نقل عن الرازي وعن الشهرستاني وعن الجويني أنهم صرحوا في آخر حياتهم أنهم ندموا على دخولهم في علم الكلام وأنهم ما حصلوا شيئا. ثم يتكلم عن أمور خمسة اضطرب فيها المتكلمون، هل وجود الواجب هو عين ماهيته أو غيرها، ويأتي الكلام عن الماهية يعني ما هو هذا الشيء ماشي، وهل الوجود لفظة الوجود هي من قبيل المشترك اللفظي يعني لفظ واحد لكن يطلق على كثيرين بمعان مختلفة، أم هو من قبيل المشترك المعنوي اللي هو المتواطئ أو المشك، وهل الأحوال تثبت ماشي أم تنفى، أحوال أبي هاشم ماشي تكلمنا عنها قبل ذلك، وهل المعدوم شيء ولا ليس بشيء، المعدوم شيء أم ليس بشيء، وهل الموجودات زائدة على ماهيتها أو لا. شيخ الإسلام هيبين في عبارة موجزة بعد ذلك القول الصحيح في هذه المسائل الفلسفية، لكن أرى أني قد أطلت عليكم فنرجعها إن شاء الله للدرس القادم. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا.